ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.